الكثير من الإخوة والأحباب بعتوا لي رسائل بخصوص الأخبار الكاذبة اللي نشرتها مجلة روزا اليوسف. طبعا أنا مقدر تماما المشاعر الطيبة والمحبة الخالصة في الله اللي بيني وبينكم جميعا، طبعا مسألة ان يصدر من رواد المسجد تكذيب في بعض الجرائد ملوش لزوم، لانه التكذيب بينزل لوحده، يعني المجلة نفسها اللي نشرت الخبر الكاذب نزلت التكذيب في العدد اللي صدر يوم الحد اللي فات ده، وفي نفس الموضوع اللي بيسموه بورصة الأخبار، بورصة يعني الناس تزايد فيها وأي واحد يتكلم أي كلام، نزلوا التكذيب، ونزل التكذيب في جريدة المصري يوم الحد في الصفحة الأولى، هم نزلوا الجريدة نزلته، ونزل النهاردة في جريدة عقيدتي الجريدة الجديدة، ونزل برضه في الصفحة الأولى. يعني التكذيب نزل في المصري يوم الحد، نزل في روزا اليوسف اللي نشرت الخبر الكاذب ونقل عنها في بعض الجرائد المشبوهة اللي مش معروف لها اسم أو قارئ، ونزل التكذيب في عقيدتي النهاردة، وأعتقد أنه حينزل في بعض الجرائد الأخرى والمجلات، وإحنا بنكتفي بهذا، بنفوض أمرنا إلى الله تبارك وتعالى. الرأي اللي بيقول نرفع قضية، طبعا رفع القضايا والحاجات دي والمهاترات أعتقد أن إحنا أكبر من هذا، أن إحنا نرفع قضية ومهاترات وحنطلب تعويض مثلا، يعني هناخد تعويض منهم نعمل بإيه؟ ده شيء لا يعوض. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فإحنا عايزين نسيب حقنا عند الله تبارك وتعالى، هو ربنا سبحانه وتعالى ينصرنا مصداقا لقوله إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وطبعا سبق أنه المجلة دي بالذات هاجمت كثير من المتدينين وكثير من الدعاة، بتهاجم اعتزال الفنانات، بتهاجمه، بتهاجم بعضهم وتجيبهم بالاسم وتقول ما عرفش واحدة في سوبر ماركت قالت ايه وعلبت ايه وامها قالت لها ايه وطلعت تجري، القصة لم تحدث. والحتة التانية بتاعت الفنانة مش عارف مين عزمت الفنانة مين عشان تحضر مع الفنانات فاعتذرت، لم يحدث. اخبار كلها كاذبة، وسبق المجلة دي بالذات انها فتحت صفحاتها لفرج فودة الكاتب الذي قتل نتيجة مقالاته المشبوهة، كانت فتحها له صفحتها، وسبق للمجلة دي انها فتحت صفحتها ليوسف ادريس وهاجم فضيلة الشيخ الشعراوي هجوم عنيف وشديد، ولسه برضو من مدة كم عدد نزلت هجوم على فضيلة الشيخ الشعراوي وقالت مش عارف انه في القديم لما عبد الناصر مات نعاه وقال فيه ايه كلام، يعني باين او ان المجلة مجلة مشبوهة بيسموها في الصحافة الصحافة الصفراء. فكثير من الصحفيين ورؤساء التحرير اللي اتصلوا بي نصحوني باني اغض الطرف عن مثل هذه الترهات والتفاهات، وقالوا ان المجلة دي معروفة بانها من الصحافة الصفراء، مجلة مشبوهة، اتجاهاتها طول عمرها معروفة انها اتجاهات لا دينية، اتجاهات شيوعية، وانا مش عاوز اتكلم. طبعا المجلة معروف كيف اسست، تاريخ المجلة معروف، وأنا عندي تقارير كامل عن هذه المجلة، ولازالت التحريات تتوالى عن المحررين اللي فيها، بتجيلي وببحث وبسأل وبشوف. وتاريخ المجلة طبعا معروف كيف أنشأت ومن الذي أنشأها، مين اللي أنشأ المجلة، مين، ومين ساعدها في إنشاء المجلة، مين، وكيف أنشأت ولماذا أنشأت، ثم ما تم فيها، يعني حاجة كتير. فإحنا بنكتفي بهذا القدر، وهم عارفين أن أنا أقدر أرفع قضية وعارفين ان اقدر ارد، وعارفين ان عندي الكثير في جعبتي مما يمكن انه يهز اوضاع كتير. فايا كان الدافع للمجلة اللي كتبت الخبر ده وهم يعلموا انه كذب، يعني هم كتبوه مش متشككين، مش كتبوه مثلا ويظهر، مش كتبوه وعندهم خبر يقين، او زي ما بيقولوا ما فيش دخان من غير نار، يعني في حاجة. لا، ده هم كتبوه وهم يعلموا تماما انه الخبر كذب، يعلموا تماما ان الخبر كذب، يعني هي متعمدة. احنا بنشوف بس قبل مين اللي وراهم، مين الكلام كتير اللي وراهم مين. طبعا اللي وراهم ما هياش اي طائفة من طوائف الاسلاميين مطلقا، ده متيقن، يعني اللي ورا هذا الخبر مش حد من حتى المتطرفين، ما همش ورا الخبر ده. فاحنا بنبحث نشوف قبل مين اللي ورا الخبر ده عشان يبقى الكلام معاه، قبل ما نطلع ونتكلم ونقول نعرف قبل احنا بنهاجم منين. لكن زي ما قلت في مجلس القاهرة يوم السبت، بغض النظر عن الموضوع ده بقى، الملاحظ يا جماعة ان فيه مؤامرة خطيرة جدا بتحاك ضد الاسلام والاسلاميين. وطالبت في مصر جميع الطوائف بالتوحد، فقلت ان على الاخوان المسلمين والجمعية الشرعية وانصار السنة المحمدية وجماعة التبليغ، يعني مثلا في الاخبار صدر قرار بضم 500 مسجد تبع انصار السنة المحمدية لوزارة الاوقاف مثلا منشور 500 مسجد دفعة واحدة. فمش عارف ما رغم مش عارف ايه الحكاية وايه الموضوع، لكن انت احنا بنبص وبنشوف، لكن في مؤامرة، ومؤامرة خطيرة جدا. ولعلكم قرأتم مقالة الدكتور مصطفى محمود يوم السبت الماضي في الاهرام، وبقاله كم مقالة كده بيحاول يلمح بان فيه شيء. واحنا زي ما قلت في مصر انه فيه امور ما نقدرش نقولها علنا، ما نقدرش نصرح بيها ولا نقولها علنا، لكن في حاجة بتتدبر وبتحاك بمنتهى الدقة. فبقول الاخوان المسلمين، الجماعات الاسلامية المختلفة، انصار السنة، الجمعية الشرعية، الدعاء اللي ملهمش انتظام معين زي حالتنا كده، احنا ما احناش ملناش اسم، احنا المسلمون وخلاص، كل دول لازم يحطوا ايديهم في ايدين بعض، ولازم يتوحدوا من غير ما يعملوا حزب، من غير حاجة، لكن يبقاش المشاعر واحدة، يبقى في تآلف وتوادد، وما يبقاش في هجوم ولا اختلاف، يتوحدوا، لان الخلاف اللي بين الناس دي وبعضها خلاف كله شكلي، تحط ايدك كده ولا كده ولا كده، مش موضوعنا ده. القبلة ناخد بالنا من نفسنا عشان ما نتضربش، ولما يبقى اقدامنا راسخة في الارض والوضع ثابت بالنسبة لنا، للاسلاميين عموما، محب الله ورسول الله، محب السنة، المطالبون بتطبيق الشريعة الاسلامية، لما تبقى اقدامنا راسخة بساعتها نتناقش مع بعض بقى، نشوف نحط ايدينا كده ولا كده، نخلي المنبر 20 درجة ولا درجتين، ولا بلاش منه خالص، نعمل محراب ولا ما نعملش محراب، مسائل دي نبقى نتفاهم عليها بعدين، واللي يتفاهم عليها ساعتها زعماء الجماعات، مش الافراد، مش الناس. يبقى يقعد رئيس الانصار السنة مع رئيس الجمعية الشرعية مع زعيم الاخوان المسلمين، يقعدوا يتفاهموا، العلماء يقعدوا مع بعض يتفاهموا، اذا لقوا الخلافات ما فيش منها شيء وبأس خلاص، زي بعض تقرا الفاتحه ولا ما تقراهاش، كل واحد براحته، ما فيش حاجه. لو الخلافات ممكن تتوحد ما فيش مانع، لكن حاليا المؤامره بتحاك، المؤامره في منتهى الخطوره، في ناس كتير حاسين بيها، زي مصطفى محمود وغيره، مش عارف، مش عايز اقول اسماء لانه ده راجل بيكتب، يمكن غيرهم حاسس وما بيكتبش، فاحنا بننبه بس. وضربت مثال في مصر هضربه لكم، الشباب منكم مش عارف، الكبار منكم اللي عدوا سن الخمسين يمكن او الخمسة وخمسين هيفتكروا. بقى مصر زمان كان فيها قضاء اسمه القضاء الشرعي، وكان فيه قضاة شرعيين عمم، ومحامي يكتب كده اليافطة يقول لك محامي ايه شرعي، وكانت كل ما يتعلق بالاحوال الشخصية تقضي فيه المحاكم الايه الشرعية، تقضي فيه بايه بالشريعة على مذهب الامام ابي حنيفة. واخدين بالكم ولا مش واخدين بالكم؟ فالطلاق والنفقة والمش عارف ايه وايه وايه وايه كل ده يحكم فيه القضاء الشرعي. وفجأة وفي يوم من الايام طلعت الجرايد بمانشيتات ان فيه اتنين من القضاة الشرعيين، واحد اسمه الشيخ سيف واحد اسمه الشيخ فيل. الكبار بقى فيكم افتكروا دلوقتي، وطلعت المانشيتات انه قال مسكوهم، وقال جات فيهم شكاوي، قالوا الست اللي بتوع ترفع قضية ياخدوها في البيت، قالوا كذا كذا، قالوا لقوا في بيوتهم ازاز ويسكي. اتنين مشايخ دول القضاة الشرعيين دول اللي بالعمم دول بيحكموا للنساء بالسكر والزنا. منشتات جايز جايز، كل زمان فيه الفسق وفيه الطاعة، وكل فئة فيها الصح وفيها الغلط، فيه القضاة اللي النزاهة من أخلاقهم، وفيه القاضي المرتشي، مش فيه، وفيه فيه عالم سوء وفيه عالم أخرة وعالم صالح، فيه وفيه في كل حتة، فيه فيه وزير حرامي وفيه وزير أمين وفيه محافظ مرتشي وفيه محافظ أمين، فيه في كل حتة. طيب مسكتوهم حكموهم؟ لا، عملوا ايه؟ صدر قرار من مجلس قيادة الثورة بإلغاء القضاء الشرعي. الله، يعني معنى كده لو ان محافظ ارتشى نلغي منصب محافظ، نلغي محافظات، مدرسة عملت الامتحانات وخدت فلوس نقفل المدارس، اتنين قضاة شرعيين حصل منهم خطأ على فرض صدقهم، ها، نلغي القضاء الشرعي؟ اذا الغاء القضاء الشرعي اصلا كان مبيتا، عشان يلغي القضاء الشرعي الناس تهيج، الشعب يقول لك لغى القضاء الشرعي وحول قضاء على القضاء المدني. طب يحول القضاء على القضاء المدني ليه؟ القضاة المدنيين دول مش فاهمهم في الحاجات دي، ناس تتكلم وتهيج. يمهد لإلغاء القضاء الشرعي بإيه؟ يمهد له بإيه؟ بإن بتوع القضاة الشرعيين كذا كذا، إلغي القضاء الشرعي. القضاء الشرعي كان فيه 1500 قاضي، عشان اتنين تلغي الكل؟ دي قصة من قصص ما أهمله التاريخ واللي أنا حفظه واللي أنا عارفه، قصة من قصص إيه؟ ما أهمله التاريخ. فألغي القضاء الشرعي. لما كان فيه اتفاقية الإنجليز والجلاء، كان محمود فوزي وزير الخارجية بيتفاوض ومعاه جمال عبد الناصر وشركائه، حصل خلاف بين الثورة وبين الإخوان المسلمين، لما حصل خلاف واعترض الإخوان على بنود المعاهدة، الإخوان هم اللي أيدوا الثورة. الإخوان هي اللي تفرخت في خلاياها الثورة، وكان أنور السادات عضو معاهم في الإخوان المسلمين، وهو اللي نظم ضباط الأحرار قبل جمال عبد الناصر ما يعملها. دي حقائق. لما الإخوان المسلمين اختلفوا مع الثورة في المعاهدة، طب نعمل إيه؟ طب ما نتفاهم ونقعد على ترابيزه. ما حصلش التفاهم. جه جمال عبد الناصر يخطب في المنشية، تك تك تك رصاص. في خلال 48 ساعة كان في 50,000 معتقل من الإخوان المسلمين. الغريب في الأمر بقى إن سلاح الجريمة بعدها بأيام نشرت الجرائد وعلى رأسها أخبار اليوم إنه أحد المواطنين عثر على المسدس الذي أطلق منه الرصاص، فما كانش معاه فلوس يا عيني، فخدها مشي من الإسكندرية إلى القاهرة حتى يسلم المسدس لرجال الثورة. مشي فوصل بعد 3 أيام. هقول كمان دي نبذة بس عشان مش كل الطير يتاكل لحم، مش كل الطير يتاكل ايه لحمه. فاللي هيتوصلي على طرف ويمسني قد كده عندي في الجعبة الكثير، وانا شخصيا لا ابقى. طبعا الكلام ده مش لكم، انتوا فاهمين طبعا، انا شخصيا لا ابقى على شيء، مريش حاجة، مش خايف على حاجة، انا مش خايف على حاجة. انا لا لابس عمة ولا انا ازهري ولا انا موظف ولا انا تبع الحكومة ولا باخد مرتبي من حد ولا باخد فلوس ولا بتاجر بالدعوة ولا بتكسب منها. لا ابكى على شيء، وما عنديش عيال صغيرين ولا عندي رضع ولا عندي عيال صغيرين، ما عنديش حاجة. بطولي بزوري عيالي كبروا متجوزوا والحمد لله وبيشتغلوا وخلاص، ما فيش حاجة. وسني 60 سنة. ايه وراي بقى؟ مبقى على ايه؟ بكرة الصبح الجامع ده هيتاخد. مع السلام. اقسم بالله ولا ابالي، اقسم بالله لا ابالي. يمنع الكتب، والله لا ابالي، مش حاجة، ما بتزلش من حاجة. فانا مش مبقى على شيء، مبقى على حاجة واحدة بس، ان اقول كلمة الحق، واني ادعو الى الله، وان الناس تهدى بفضل الله، والدعوة تستمر، بس لا اكثر ولا اقل. فحنبتدي نلعب من تحت لتحت، مش كويس، مش كويس ومش صح، وده يبقى لعب بالنار، يبقى لعب ايه بالنار. فما تسلطوش الكلاب بتاعتكم عليه، مفيش داعي، مفيش داعي تسلطوا الكلاب بتوعكم علي. انا راجل في حالي، انا لا مع الحكومة ولا انا مع المعارضة ولا غاوي السياسة ولا بتكلم في السياسة ولا ناوي اصارع حد ولا اخش مجلس الشعب ولا مجلس الشورى ولا مجلس الزفت. ده عالم، بتشوفوا جلسات مجلس الشعب دي مأساة، دي مأساة والله. اقسم بالله انا لو رئيس الجمهورية لألغي مجلس الشعب ده، بقفله بالضبة والمتعامل، متحف عملوا متحف يجوا الناس يزوروه، الدخول بشرن افضل. هو في حد قاعد فيه؟ وبقى اقول لك نوجه الشكر لرئيس الجمهوريه الوافي افعيل موافق موافقه، نوجه الشكر للحرم السيد رئيس موافق ليه فعلوا ارفع ايده موافقه، جالي قفل باب المناقشات اللي موافق ارفع ايده موافقه. مش بتشوفوها؟ وبعدين ما فيش ايدين تترفع، هو في ايدين تترفع؟ ده في جزم بس، تحت جزم بس. انا لساني طويل وممكن اتكلم وممكن اتعب وممكن اضايق وممكن ابقى سخيف وممكن الغوص وما يهمنيش. فالكلاب تبعد عني، الكلاب تبعد عني، ده انذار بقوله وانا غير مبقي على شيء. نشوف اسئلتكم بقى. متأسف ان انا خدت الوقت ده، لكن ده كان رد على رسائل المحبين اللي بيقولوا له ايه ارفع قضية. هم عاوزين نرفع قضية، هم طالبين هذا، هم عاوزين نرفع قضية. عارفين ليه؟ يوم هرفع القضية بقى فيه موضوع، بقى منشط بقى فلان الفلاني يرفع قضية مش عارف ايه عشان ايه، واخد بالك؟ تبتدي المنشطات تطلع بقى ويبتدي الحواديت، وهو معاهم قلم وانا ما معيش، فاهم ولا مش فاهم؟ لا انا ارفع قضية ليه؟ انا اخد حقي بدراعي، بدراعي اخد حقي بدراعي، والحديث اللي جاي ان شاء الله من اقتص لنفسه هتيجي انا وقفت عليها عشان خفت اشرحها النهارده، اشرحها المره الجايه. من باب ايه عندك بقى؟ اقرا الباب اللي احنا عليه عشان اللي مش واخد باله ياخد باله. باب من اخذ حقه او اقتص دون السلطان. سامعين؟ قولها تاني وعلي صوتك شويه. باب من اخذ حقه او اقتص دون السلطان. انا من دول بقى، فهمتم؟ فانا مش بتاع قضايا، انا مش بتاع قضايا، انا اخد حقي بدراعي بس. بس يقول صاحب هذه الرسالة: الاسبوع الماضي قلتم فضيلتكم ان مجرد اجتماعنا هذا هو من فضل الله، والسؤال: اذا كان الامر كذلك فما هو دور الإنسان في عقابه أو فوزه عند الحساب؟ وأرجو أن تحدثنا بحديثك الذي يدخل القلوب عن القضاء والقدر. النية يا بني، النية، النية. إحنا قعدتنا دي بفضل الله، والمسجد ده اتبنى بفضل الله، وجمعيتنا دي وحبنا بفضل الله. النبي لما حب يألف بين القلوب معرفش، ربنا قال له: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فكل ده بفضل الله. أنت بقى وانت جاي من بيتك هنا معاك نية، معاك إيه؟ نية. نيتك إيه؟ أتقابل مع إخواني في الله، أحببتهم في الله، الجامع أنا بحبه، بحس إن أنا حتة منه، أجي أسمع قال رسول الله، أقول عليه الصلاة والسلام، أتعلم علم، خلاص نجوت وفزت بمرة واحدة وبمجلس واحد، واحد مجلس واحد. الراجل كاتب المرة اللي فاتت بيقول لك قعدنا 500 مجلس، 500 وكذا مجلس، لو من 500 دول واحد بس جيت فيه بنية صدقة عديت. عديت ليه؟ لانه الحديث بتاع النبي معروف: مجلس تحفهم ملائكه و الى اخره، ما خلاص نزلت عليهم السكينه ورضي عليهم ربنا، بدل رضي يبقى لا سخط بعده. فانت عليك النيه، وكل ميسر لما خلق له، وبدام نيتك صالحه ربنا هيصلح عملك. لكن لما نقول كل الكلام ده ونقول بفضل الله وكل ده بفضل الله، بنقوله عشان اوعى تمن على الله بعملك، واوعى تفتكر ان عملك منجيك، انما دايما تقول يا رب كل طاعه تعملها تحس انها من فضل الله عليك، كل مصيبه تجيلك تحس انها من عدل الله فيك. فالمساله زي ما انت بتقول، امال هنتحاسب ازاي؟ ونتحاسب على النيه، النيه بس، لان العمل مش بايدك. زي ما ضربت امثله كتير وقلت، قمت الصبح ونويت تنزل تصلي الفجر في المسجد، جيت لقيت الجامع قافل، قافل، روحت صليت في بيتكم، يبقى كتبت لك ايه؟ جماعه وبالمسجد. نمت بالليل وانت تنوي انك تقوم في وسط الليل تصلي وتقوم من الليل، راحت عليك نومه، خلاص كتبت لك، كتبت ايه؟ كتبت لك. فالمساله ايه؟ جهاد ونيه. نعم. ما معنى الحديث الكلب الأسود شيطان؟ وأرجو تبسيط الشرح. مش عارف، مش عارف. يعني لو خدنا الحديث على ظاهره إن الكلب أسود شيطان، نقول إن ممكن أو إن الأبالسة تتنكر في صورة كلب، ولو خدنا الحديث على المعنى نقدر نقول ان الكلب الاسود اراد الله تبارك وتعالى ان يكون اشد الكلاب ضراوة او اشد الكلاب نقلا للميكروب او اشد الكلاب نقلا للامراض وهكذا. انه كلمة شيطان ممكن تأخذ على على على على ظاهرها، ممكن تأخذ على ايه، على معناها، لكن بنقول حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير ما نخش في تفاصيله. زي ما قلنا هو قال الكلب الأسود شيطان، يبقى هل يا ترى الشيطان يتجسد فيه؟ ممكن. ولا الكلب الأسود ضرره أبلغ؟ طب وهي المسألة مسألة ألوان، لأن اللي بيعمل الألوان ربنا، اللي بيعمل الألوان ربنا، هو اللي عمل النار لونها أحمر وعمل المية ملهاش لون وعمل الأرض لونها كذا وهكذا. فيمكن ربنا سبحانه وتعالى، وشرط السواد أنه أسود بهيم، أسود غطيس كامل، ما فيش فيه نقطة بيضة، ما فيش فيه نقطة من لون تام، ده الشرط. فبناخد الحديث كما هو، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ما حكمه قاتل العمد إذا قبل أهل القتيل الدية؟ هل ينجو في الآخرة من العذاب بالدية التي دفعها؟ وهل الحديث من العباد من لو أقسم على الله لأبره قيل في الربيع أم في أنس بن النضر؟ اتقال في كتير، اتقال في كتير، مش بس في الربيع، اتقال وتقال ربع أشعث أغبر ذات امرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبر، اتقال في أكثر من حالة، يعني اتقال في أكثر من حالة. بالنسبة للقاتل العمد، إذا أخذت الدية وعفى أهل القتيل فالمسألة متروكة لله تبارك وتعالى، متروكة لله، متروكة إيه؟ لله. نعم. تقول صاحبة هذه الرسالة: أعمل موظفة بالحكومة وأرغب في شراء عدد من سنوات الخدمة أسدد عنها المعاش المستحق، لكني لا أمتلك المبلغ المطلوب ويمكن تقسيطه بواسطة العمل خصما من راتبي مع إضافة فوائد إلى المبلغ المستحق الأصلي، والسؤال: هل شراء هذه السنوات بهذه الطريقة صحيح شرعا أم فيها شك أو ريبة؟ مش عارف، يعني مسألة شراء المدة، يعني الموظف اتوظف سنه 24 سنة وبعدين عاوز يحسب معاشه من 20 سنة يقوم يبقى في 4 سنين مضافة ما دفعش عنهم اشتراكات، فيقولوا ادفع اشتراكات عنها، فلما بيدفع اشتراكات عنها بيحددوا خصم من المرتب بيضيف عليها فايدة، حكومة في حكومة، تأمينات في تأمينات، مش عارف، مش عارف. يعني اعتقد ان الانسان لو انه مش محتاج لحاجه زي كده ومش مضطر اليها فالافضل انه ما يعملهاش، الافضل انه ما يعملهاش، هذا ما اعتقد. نعم. يقول صاحب هذه الرساله: برجاء افادتي عن كفاره الاجهاض، فقد سمعنا انه صيام شهرين متتابعين مثل كفاره القتل الخطا، فان كان فكيف والحيض تقطع تتابع الصيام؟ بالنسبة للمرأة التي تحيض، إذا وجب عليها صيام متتابع فترة الحيض لا تقطع التتابع، تكمل، لأنه غصب عنها، بمعنى أنها بتصوم 28 يوم تتوقف 6 أيام ثم تبدأ الصيام اليوم السابع، يبقى اليوم 29 للصيام، يبقى اليوم 9 ولا يعني الفتره اللي ما بصومش فيها نتيجه الحيض ما يجراش حاجه، ما يقطعش التتابع. نعم. هل يصح ان تدفن الابنه في القبر المدفون فيه والدها؟ طبعا، ما هو السيده عائشه كان من حقها ان تدفن الى جوار الرسول الله صلى الله عليه وسلم والى جوار ابي بكر الزوج والاب، فاثرت عمر بن الخطاب على نفسها. نعم. قرأت في مجلة عقيدتي أنه في مجلة أو في جلسة دينية قيل أن 99 علامة صغرى من علامات يوم القيامة ظهرت وأن كثرة الزلازل بداية العلامات الكبرى، برجاء التوضيح. الزلازل من علامات الساعة، النبي صلى الله عليه وسلم له حديث فيه كثرة الزلازل وكثرة الهرج، ولما سئل عن الهرج قال القتل، القتل، القتل يكتر، والقتل اللي يكتر مش قتل الحروب، القتل اللي القاتل ما يعرفش قتل لماذا والقتيل ما يعرفش قتل لماذا، زي اللي حاصل في العالم كله دلوقتي، ما يعني جرائم القتل تعددت وكترت. فالزلازل من العلامات بس مش من العلامات الكبرى، وإذا اعتبرت من العلامات الكبرى ما فيش بأس، إنما هي علامة من العلامات ما فيش شك، بس تكثر. الزلازل موجودة من يوم ما ربنا خلق الأرض، فالزلازل نفسها مش علامة إنما كثرة الزلازل، لأن الحديث كده أن تكثر الزلازل. لكن الزلازل موجودة من زمان قوي، من آلاف السنين، من يوم ما اتخلقت الأرض، لكن تكتر بقى، تلاقي كل يوم إيه زلزال هنا وزلزال هنا وزلزال هنا وزلزال هنا، تكتر. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة: أنا طبيب أسنان، وقد جاءني أمر التكليف في إحدى قرى الصعيد في إحدى المراكز الطبية منخفضة المستوى، فمثلا لا يتم صرف أي مواد لازمة لعمل طبيب الأسنان سوى المخدر اللازم لعمليات خلع الأسنان، والذي لا يكفي غالبا سوى 4 أيام على الأكثر في الشهر، ثم نعود وننتظر الطلبية الثانية في الشهر التالي، وهكذا يضطر المرضى إلى الذهاب إلى عيادات الأطباء في المدينة المجاورة، ويظل المركز الطبي معطل إلى الشهر التالي. والسؤال: هل يجوز لي أن أشتري على حساب الخاص جميع المستلزمات الطبية اللازمة لعملي، وأن أستخدمها في فترة العمل الرسمي، إذ أنه لا توجد مرضى في خلاف هذه الفترة وبأجور رمزية؟ وهل المكسب لا لا لا يعتبر نوع من الغلول؟ هتشغل لحسابك بقى، يبقى الجمعيه التعاونيه كمان ما بيجيبولوش لحمه، ولما ما يجيبوش لحمه للجزار وناس تقول له عندك لحمه، يقول لك خلص هي بتيجي مره في الاسبوع، يتفق مع الجزار بقى وياخد من عنده اللحمه ويبيع لحسابه، عشان الناس الغلابه تاكل لحمه، يبقى كده، ويبقى كل واحد يشغل الحكومه لحسابه. ما ينفعش. انما اللي ينفع يا ابني انك تبعت لبريد الاهرام وتقول له انا الطبيب الفلاني في الوحده الفلانيه ما فيش كذا كذا كذا كذا، تبعت لبريد الاهرام يقوم ينشر، يقوم وزير الصحه يتنبه، يقوم يلحق نفسه، تبعت لرؤسائك، تكلم الناس اهل البلد المقتدرين، يا جماعه حرام، تتبرعوا، تبرعوا للوحده الطبيه علشان الناس تتعالج، تقوم تشغلها لراحه الناس. ده التصرف السليم. انما انك تجيب على حسابك وتشغل لحسابك، ده ما عمليه طبعا فظيعه ومش صح ومش مش حلال يعني. نعم. سؤال: كيف يفرق المرء بين مذمه البخل ومزايا الاقتصاد مع النفس والغير؟ بين ايه؟ بين مذمه البخل ومزايا الاقتصاد مع النفس والغير. شوف يا ابني، انت لو كنت قريت المحظورات كنت فهمت، ويمكن التربية في الاسلام كمان كنت فهمت. خد بالك، البخل ايه هو؟ هو منع الواجب، منع الواجب، فكل واجب عليك أو كل واجب يجب الإنفاق فيه يمنع الإنفاق فيه، هو ده البخل. ده الفرق الجوهري. وضحت ولا لسه؟ البخل هو إيه؟ منع الواجب. الإسراف هو إيه؟ الصرف في غير الواجب. أهو ده. فهمتم؟ فعشان تميز بين البخل وبين الاقتصاد والقرش الابيض ينفع في اليوم الاسود، وان الانسان يبقى حريص ويحط ماله فيما يجب ان يكون وما الى ذلك، هو ده الفرق. فكل منع للواجب وكل انفاق للمال في غير ما يجب ده الممنوع. انفاق المال في غير ما يجب او في المحرمات هو ده التبذير. ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين، اللي هم مين؟ انفاق المال في الحرام. ما هو الإسراف؟ إنفاق المال فيما لا يجب. ما هو البخل؟ منع المال عما يجب. وضحت؟ نعم. هل إذا فعل إنسان فعلا سيئا واقتدى به بعض الناس ثم تاب إلى الله، هل سيئات هؤلاء الناس تحسب عليه؟ إن شاء ربنا تبارك وتعالى أن يحمله بها حمله بها، وإن شاء أن يغفر له غفر له، لكن التوبة تكفر طبعا ما فيش شك عن صاحبها مع الإصلاح. فإذا استطاع يعني مثلا نفترض إن ليك أنت صديق علمته شرب المخدرات، يتعلم منك وبعدين جيت أنت تبت، ربنا يقبل توبتك إن شاء الله، ويبقى عليك انك انت تجري للصديق اللي انت علمته ده تحاول قدر جهدك ان تمنعه عن الاستمرار في هذا، تبذل كل الجهد وكل الطاقة في انك تصلحه بقى. فان نجحت يبقى بفضل الله، وان فشلت يبقى عملت اللي عليك ويبقى امرك الى الله. نعم. سيدة تقول: كانت لي بنت عقد قرنها على شاب وما حصلش نصيب، وبعد 10 سنوات بعد زواج ابنتي تقدم لي هذا الشاب للزواج مني، أنا مش معترض عليه رغم أنه أصغر مني، لكن هل الدين يسمح؟ لا، الدين لا يسمح. مجرد العقد على البنت يحرم الأم على طول، على طول مجرد العقد على البنت ولو لم يدخل يحرم الأم، لكن العقد على الأم لا يحرم الابنة إذا لم يتم الدخول، فطبعا ده حرام ما ينفعش. نعم. بيقول إن شقيقه الأكبر زنى بفتاة وحملت منه هذه الفتاة وتم إنزال ما في بطنها بعد 3 شهور. يقول: عرفت أمي الخبر من أحد الأقارب الفتاة، والآن نخاف من إخوة الفتاة أن يتربصوا بأخي إذا عرفوا الخبر، فقالت لي أمي وهي تعلم جيدا أنني متابع لقاء فضيلتكم باستمرار: اسأل فضيلة الشيخ لعله يرشدنا للحل الصحيح لهذه الورطة، خاصة وأن أخي كان من مدة عرف أبي أنه يشرب الخمر وصمم على طرده من المنزل، ولكننا أصلحنا بينهما بصعوبة، ووالدي رجل مسن، وهذه تصرفات غريبة علينا لأننا ناس نعرف الله جيدا. والسؤال الآن: هل يتم زواج أخي بهذه الفتاة؟ وهل هذه زوجة تؤتمن على بيت؟ وهل يتم اختلاطنا بها؟ دلنا بالله عليك ما السبيل لحل هذه المشكلة، حل هذه المشكلة التي وقعنا فيها، وشكرا. ما مش عارف، ما اقدرش ارد، لكن اقول اذا كانت الفتاة من السذاجة بمكان، واذا كان الاخ ده يعني استدرجها ووعدها بالزواج وحدث وما الى ذلك، فما فيش مانع انه يتقدم ويتزوجها ويصلح الخطأ بتاعه وخلاص، ويا دار ما دخلك شر. اما اذا كانت الفتاة من الساقطات، الوضع اختلف، الوضع ايه يختلف، ونسيبه لمصيره، ونسيبه لمصيره بتفرق. فانا ما اقدرش اقول يتجوزها ولا ما يتجوزهاش، لان لا انا عارفها ولا عارف اهلها ولا عارف ايه الظروف. لكن طبعا الشاب اللي بيغرر بفتاة وبيخدعها وبيستدرجها وبيخطئ معها، ما فيش شك انه الافضل له طبعا انه يصلح غلطته، اعتقد هذا. وان كان طبعا الفتاة، كل فتاة مفروض انها تحافظ على نفسها، ويمكن انا لي رأي قلته، او من مش رأي، رأي بعض العلماء في تفسير سورة النور، لما قلت انه الزانية لا ينكحها الا زان او مشرك، وقلت ان بعض العلماء قالوا انه زواج الزاني بمن زنى بها ما بيأيدهوش، يعني هي اراء مختلفة في الموضوع، فانا ما اقدرش افتي فيها وما اقدرش اقول حاجة، يعني ما اقدرش اعرف أنصحكم بإيه، إنما ربنا يلهمكم الصواب. ده اللي أقدر أقوله، لأن لا أنا عارف الولد إيه ولا عارف البنت إيه ولا عارف الموضوع إيه ولا عارف أصله إيه، ولا ما أقدرش أقول يعني إيه الفكرة، لكن أسأل الله أن يلهمكم الصواب. ده اللي أقدر أقوله يعني، لأن زي ما قلنا لو رجعتم لتفسير أول سورة النور هتلاقوني فيه آراء صعبة وآراء متشددة. يعني من ضمن الآراء أنه إذا علم عن شخص أنه قد زنى وتقدم لأسرة فلا صح أن يقبل حتى وإن تاب. هتلاقوا الرأي ده متقال، حتى وإن تاب، وكذلك الفتاة وإن تابت، لأنه الزاني لا ينكح إلا زاني. فمسألة وفي مردود عليها، مردود عليها أنه الكلام للتنزيه لأنه داخل المشرك مع الزاني في نفس الآية، والزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك، ومن المعلوم أن الزانية المسلمة لا يحل لها أن تتزوج بمشرك. طب ازاي يعني؟ نعم. قرأت حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذكروا الفاسق بما فيه، هل يجوز ذكر وإعلان فاسق؟ لا، ما سمعتوش أنا ده، ما سمعتوش الحديث ده، ما سمعتش الحديث ده، اذكروا الفاسق بما فيه ده، ما سمعتوش، لأنه لا يصح ذكر الفاسق بما فيه أبدا، أن تبقى غتبته تبقى غيبة، ومش معقول ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغيبة في حديث ثم يبيحها في حديث آخر، ومش معقول يقول من ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة، وبعدين يقول اذكروا الفاسق بما فيه. لا، إنما المجاهر بالفسق يضرب على يده، معلش، او قد يعني يغتاب من اجل العبره اللي هي لا غيبه في فاسق، انك تيجي لابنك وتقول له شايف الواد ده بيمشي كل يوم بالليل في الشارع سكران ازاي يتطوح والعيال بتضحك عليه، شايف فلان ده لما بيسكر شو ازاي، شوف فلان ده اللي اتقفش في في في بيت كذا كذا كذا وحصل كذا كذا كذا كذا، شايف ده اللي بيشرب المخدرات وحصل فيه وضعف من التعليم، اوعى تعمل زيه، ادي مش غيبه. نعم. إنما ذكروا الفاسق بما فيه دي شيء يعني أول مرة في حياتي أسمعه، وما أعتقدش أنه حديث يعني. يقول صاحب هذه الرسالة: مرضت أمي وهي سيدة في 63 من عمرها، فأحضرت لها الطبيب الذي قرر أنها تعاني من هبوط في القلب مفاجئ، وكتب لها على حقن فأعطيتها لها في الوريد، وتوفيت في اليوم التالي. وبعد وفاتها قرأت نشرة الحقن ووجدت نشرة الحقن ووجدت بها الآتي: يوصى عند اتباع الحقن الوريدي بحقن المحلول على مدى فترة زمنية لا تقل عن 10 دقائق، ويمكن أن يؤدي الحقن الوريدي السريع إلى تقلص الأوعية الدموية، مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم أو إقلال تدفق الدم في الشرايين التاجية أو كليهما، وأنا الآن أشعر بعقدة الذنب تجاهها، ولو أنني أؤمن بقضاء الله وقدره، وأسأل هل من كفارة بالنسبة لي؟ طبعا أنا مش عارف أقول لك إيه. طب أنت ليه اديتها الحقنة في الوريد وأنت مش متخصص؟ يعني أنت مش متخصص، الدكتور كتب لك على حقن، جبت الحقن، يبقى لازم تجيب حد متخصص يدي هذه الحقنة، دكتور أو دكتورة أو ممرض أو ممرضة متخصص بأنه يعطي الحقنة، يديها الحقنة في الوريد. لكن ما أقدرش أقول أنه ده سبب الوفاة، ما أعرفش، لكن تحوطا عليك بصيام شهرين متتابعين، احتياط عليك بصيام شهرين متتابعين ومداومة الاستغفار من هذا العمل، لأنك ارتكبت عمل تضمنه. يعني إيه؟ يعني الطبيب الجراح المعتمد إذا أجرى جراحة فمات المريض تحت إيده لا يضمن. يعني إيه لا يضمن؟ يعني ما مش مسؤول، قضاء ربنا. لكن لو إن الطبيب ما هوش جراح وقال لك ده عملية بسيطة وياما ناس اتفرجنا عليها وشفتها في لما كنت تلميذ اعملها، فجاه عملها فمات المريض في يده قاتل، قتل على طول وعليه الدية، عليه الدية. واضح ولا مش واضح؟ يعني غير المتخصص اذا ادى فعل التخصص فنتج منه الشيء ضمن، عليه الضمان يعني. اما المتخصص اذا جرى منه شيء بغير تقصير او اهمال فلا شيء عليه. يعني الجراح اللي ينسى مقص في بطن المريض ده يروح في داهية يضمن لانه اهمال، واضح؟ لكن لو انه لم يهمل ولم يقصر فمات المريض لا شيء عليه، مفهوم؟ بدم هو جراح ومعتمد. لكن لو انه مش معتمد واشتغل في اللي مالوش فيه، ها؟ طالب في كلية الطب وابوه جراح، قال له بدل ما اجيب دكتور بنج ما تيجي انت تخدره يا ابني، فبيخدر المريض مات في البنج، يخش فيها السجن على طول، يضمن كشرع يعني، يضمن على طول يدفع الدية، مفهومة؟ فانت لما تدي حقنة هل كل انسان فينا يدي حقنة؟ هل ده من الامور المعتادة اللي ممكن اي انسان يعملها، ولا دي امور مفروض ان يعملها متخصص، يعملها متخصص؟ فكونك عملتها تبقى انت اخطأ. فاذا كانت الوفاة نشأت من كده يبقى انت في الحالة دي مسؤول عن الدية والضمان والكفارة. واضح طبعا، واضح. فمش عارف، اسأل الدكتور اللي كتب الحقن وشوف ايه الموضوع. ما ممكن يحصل ارتفاع في ضغط الدم، ممكن يحصل انخفاض مش عارف في ايه، لكن ما تحصلش منها وفاة، ولا ممكن تحصل منها وفاة، مش عارف. واذا كانت المسألة بالشكل ده يبقى تحوطا لك انك تصوم شهرين متتابعين. نعم. كنت في السنة قبل النهائية لتخرجي في الجامعة، وكانت تمر بي ظروف نفسية سيئة للغاية، فنظرت انه لو نجحت في العام في هذا العام فسأصوم العام الدراسي القادم كله 8 أشهر تقريبا ومتواصل وبدون انقطاع. وبالفعل نجحت، ولكني لم أستطع أن أواصل الصوم. والسؤال، ما هو كفارة عدم الوفاء بهذا النذر؟ تطعم كل يوم مسكين، تصوم على قد ما تقدر وتطعم كل يوم مسكين، ما تقوليش ما أقدرش، ما تكملش الرسالة. اللي مش قد حاجة ما يعملهاش، ما تقوليش ما اقدرش. تبيع هدومك تروح بشبشب الجامعة وما تلبس جزمة، لان الجزمة مش شرط، ممكن تلبس النعل، ممكن تلبس ايه النعل، ممكن تاكل طاقة في اليوم بدل طاقتين، تاكل انت طاقة وتدي المسكين طاقة، مفيش فيها اخد وعطا، دي انت حر نفسك بتندر حاجة انت شقدها ليه. فكمان ما تقدرش تطعم كل يوم كمان، يعني ما تجيش تقول انا ما بدل ما اصوم بقى 8 اشهر هطعم 8 اشهر، لا، ده انت تصوم اللي تقدر تصومه، واللي ما تقدرش تصومه تطعم عنه. يعني من نذر ان يصوم شهرا صام، فاذا لم يقوى على الصيام شهر وقوي على الصيام نصف شهر صام النصف واطعم عن النصف، لان انت نذرت انك تصوم مش تطعم، فالنذر في حقك واجب، فاللي تقدر تنفذه تنفذه، واللي ما تقدرش تنفذه يبقى زي ما رمضان، فمن كان منكم مريضا اهو كده. نعم. سيدة تسأل تقول: اثناء تاديتي فريضة الحج وكنت محرمة قتلت برصا وانا ناسية، فما هي الفدية الواجبة علي؟ صدقة. ابعت مع حد من اللي رايحين العمرة، ابعت معاه حاجة يعني 10 ريال 20 ريال يتصدق لك بيهم يعني. قرأت في شخصية معاذ بن جبل عندما طلب الدائنون حقهم من معاذ بن جبل أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ليس لكم إلا ذلك، وهذا هو المعروف بقسمة الغرماء، فالمرجو توضيح هذه القسمة. أظن أنا قلت في الكتاب أنه فأصابهم 5 أسباع حقهم او حقوقهم. قسمة الغرماء معناها ايه؟ معناها انه هنفترض ان واحد عليه ديون عليه 10 لسين وعليه 5 لصاد، يبقى هو عليه كام؟ 15. جينا ناخد منه فلوس ما لقيناش عنده غير مثلا 9 بس. لما نيجي نقسم قسمة الغرماء نقوم نقول سين له كام؟ 10، وصاد له كام؟ 5، تبقى النسبة ايه؟ 2:1. خلاص؟ لما نيجي ندي بقى نقوم نيجي سين له 10 نديله كام؟ 6، وصاد له 5 نديله كام؟ 3. وضحت؟ يبقى أصبح النسبة محفوظة. فهمت ازاي؟ هي دي اسمها قسمة ايه؟ الغرماء. ما جيش مثلا اقول هو عنده 100 جنيه وعلي 1000 لعشرة انفار، ادي كل واحد 10 جنيه. لا، طب اللي اديته 10 جنيه ده هو اصلا له 10 جنيه، خد حقه بالكامل، والتاني اديته 10 جنيه ده له 200 جنيه. طيب ازاي الكلام ده؟ انما تبقى بايه؟ بالنسبة. فهمنا؟ هي دي اسمها قسمة ايه؟ الغرماء. نعم. ذكرتم لنا من قبل انه لا توبة، يعني شوف لما قلت لك فاصابهم 5 أسباع اموالهم كلهم، يعني اللي له 10 خد 5 أسباع، واللي له 1000 خد ايه؟ 5 أسباع برضه. وضحت؟ نعم. ذكرتم لنا من قبل انه لا توبة للقاتل، فماذا يكون الحال حين يعلم القاتل انه لا توبة له ويستشري في القتل ولا يرجع لانه قد علم مصيره ولا يعلم مصائر العباد الا الله؟ ولا حاجه، ولا يهمك، ولا هيقدر يقتل اي مخلوق الا اذا كان ربنا رايد بانه يموت. هي يستشفي في القتل يعني هنعمل له ايه؟ ايه اللي هنعمله؟ زي لما تيجي تقول النهارده المشرك، لما نقول ان الله لا يغفر ان يشرك به، ويجي المشرك يعرف ان ربنا مش هيغفر له، هيعمل ايه؟ هيزداد في اشراكه. طب ما يزداد، ما جهنم مفتوحه ليه؟ من ايه اللي شغلك انت يعني؟ ما جهنم مفتوحه ليه؟ مفتوحه عشان اللي يموت على شركه. فلما انا بقول الكلام ده مش رايي، انا ما بقولش رايي، ده انا بقول انه من ضمن اراء العلماء ابى الله ان يجعل لقاتل المؤمن توب. ده رايي من الاراء يا ابني، مش رايي انا. انا ماليش راي في الحاجات دي، انا مش عرفني، انا بقول اراء العلماء. ففي ناس قالوا لا يتوب وتقبل توبته، واستدلوا بحكاية اللي قتل 99 نفس وبعدين راح للعابد قال له مالكش توبة، قتله كمل بالمية، وبعدين راح للعالم قالوا لا لك توبة فمات في نص السكة الحدوتة ياه. وناس تانية ردت قالت لك لا، الحديث ده عن ناس قبلينا، عن ناس قبلينا، مش حديث عننا، مش عننا، عننا احنا وضع مختلف. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. قال الا من تاب. ما قالش. هذا رأي ناس بتقول، فما تشغلش بالك. خد بالك، عارف زمان كان في ناس كتير تسأل اسئله غريبه قوي، وانا صغير يمكن كنت اسألها لنفسي. النصراني واليهودي والخواجه والناس الحلوه دي، اللي الولد يبقى شكله جميل وحلو ولطيف، وبعدين تقول يا عيني الواد ده طالع انجليزي وهيكبر طبعا يبقى كافر ويخش جهنم، يا حرام. والراجل قدس كان اللي بنى المستشفى دي بناها متطوعا من ماله، ها؟ مش دلوقتي اللي بيدفع 10 جنيه يطلعوا اسمه في التلفزيون، ها؟ والتاني قد كده معاه ملايين الملايين ويقول لك متبرع ببناء مدرسه ب 300,000 جنيه والدعايه اللي بيعملها ب1.5 مليون. كان اما شوف قدس كده، شوف المستشفى اللي جمال عبد الناصر سرقها جمال عبد الناصر وشال اسم قدسك وحط ايه؟ جمال عبد الناصر. يا حرامي حرامي يا حرامي، مش عيب برضه يا راجل؟ جدع عامل زيه. زي ما تيجي مسجد المواساه ده، احنا بنيناه وسميناه ايه؟ مواساه برضه، هو ده الاصل مواساه، ها؟ سواء بقى لما يجي واحد بقى دلوقتي يجي المسجد ده ويروح معلق يافطه ويقول لك مسجد ايه؟ مسجد مثلا النصريين، كلام برضو احنا اللي بنينا كلام. فسرق المستشفى كتب اسمه عليها، ما بناش هو مستشفى. كوتشيكا لما بنى المستشفى دي بناها للفقراء، وأنا أذكر يوم من الأيام زمان خالص، رغم أن كان لي حق العلاج لأولادي في مستشفى عسكري، لكن كنت بودي ولادي في مستشفى قدسي كده، كان الكشف بعشرة ساخ، بعشرة إيه؟ بعشرة ساخ، وعيل اتخبط في دماغه اتفتحت في السرير أخو زقه ولا حاجة، اتفتحت دماغه، خدت ونزلت جري على المستشفى، قابلني دكتور جريجي مقابلة طيبة جدا، قال لي كده ده يعني ان انا حبيبي نبلغ الاسم، قلت له ليه انت اهمال، ازاي مش تاخد بالك من ابنك، الابن ده حاجه غالي حاجه كويس، قعد ايه ينصحني، انا كنت شاب صغير عندي 22 سنه 23 سنه، قعد ينصحني، لكن مسك الولد وجت الممرضه وطهر الجرح وعمل وسوى، وقال مش نخيط عشان ما يعملش علامه يمسك بكليبس ومش عارف ايه، ودفعت 10 ساخ وروحت بالواد. ايه رايك بقى في مستشفى جمال عبد الناصر دلوقتي؟ الوساخه والقذاره والادويه اللي ملهاش طعم من مزيج والبتاع والكلام اللي اي كلام، ها واسم بس على غير مسمى. فكوتش كده لما عمل المستشفى دي وعملها وسماها المستشفى اليوناني وكوتشك على اسمه، ما حصرهاش في علاج الجريج. عشان كده بحكي لك الحدوته دي عشان اوريك انا مسلم ومصري، ولما خدت ابني وجريت والدم بينزل من قرطه استقبلوني احسن استقبال وعالجوا الولد، عالجوه، فكانت مفتوحه للكل مسلم وغير مسلم. طبعا واحد زي قدس كاديك تقول لي بقى ده كافر وهيخش جهنم بالخير اللي عمله ده، ليه؟ لانه ربنا سبحانه وتعالى بيشترط على الإنسان عشان يقبل الخير بتاعه إنه يكون مؤمن، لازم. طيب ده مش مؤمن لكن عمل خير زيه زي اللي عمل شر زي بتوع الصرب اللي نزيد ذبح في المسلمين، قال لك لا، اللي يعمل خير من الكفار يجازيه ربنا سبحانه وتعالى في الدنيا، يديله أجره كامل في الدنيا، يديله الصحة ويديله المال ويديله السعادة ويدلوا يعيش حياته بالطول وبالعرض، ها يوفيهم اعمالهم في الدنيا وهم فيها لا يبخسون. فزي ما بقول لك نرجع تاني للموضوع، طبعا انا خدتكم بعيد نسيت السؤال وايه الموضوع ايه الحكايه، ان انا بقول له دلوقتي لصاحبنا ده اللي بتاع اللي قتل المؤمن وما تبش، لما نقول له هيستشري في القتل والكلام ده كله، اليهود والنصارى هيعملوا ايه والخواجات والغلابه والمش عارف ايه والكلام من دعهم يا بني لله، المساله مساله بتاعه مين؟ بتاعه ربنا. وربنا سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم من الاول خالص كده عشان يريحه، انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء، يبقى ما تشغلش بالك بالموضوع ده. قال له ان عليك الا البلاغ، قال له ان الله يهدي من يشاء، قال له أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، وهكذا. فطبعا لما ربنا سبحانه وتعالى يقول للنبي الكلام ده إنك لا تهدي من أحببت، وبعدين يقول له ليس عليك هداهم، شيء تأكيد أكثر من مرة، يبقى إذا معنى كده إن ربنا سبحانه وتعالى له حكمة في الخلق، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يغني من يشاء ويفقر من يشاء، يصحح من يشاء ويمرض من يشاء. واحد بيموت صغير، واحد بيموت كبير، واحد بيعجز، واحد ما بيعجز، حاجات مش مفهوم ما نقدرش نفهمها لكن نسلم فيها. عشان كده الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره حلوه ومره من ضمن شروط إيه؟ الإيمان الستة. فمسألة بقى قاتل المؤمن هل له توبة أو ملوش هي محل خلاف، فما تشغلش بالك لما احنا بنشرح وبنقول ان بيقولوا عشان تبقى عندك علم بس فقط، لكن بنفوض الأمر لمين؟ لله تبارك وتعالى، ما تشغلش بالك. نعم. في الختام جاءنا أن الأخ هشام فائز رضوان من رواد المسجد مريض بالسعودية ويطلب الدعاء له، كما جاءنا أنه توفي اليوم الحاج محمد محمود عيد من رواد المسجد وتم الصلاة عليه عصر اليوم بالمسجد، فالمرجو قراءة الفاتحة والدعاء له. محمد محمود عيد ده اللي كان بيقعد عند العمود ده هنا، أبو نضارة ده الأبيض اللي ملتحي ودقنه بيضة. لا إله إلا الله، هتلاقي العمود ده بيعيط عليه دلوقتي. إذا مات العبد الصالح وأحسبه كذلك، بكت عليه الأرض اللي كان بيعبد ربنا فيها وبكت عليه السماء، فتلاقي العمود ده بيعيط دلوقتي. لو يعني أحسبه كذلك، الفتحة إن ربنا سبحانه وتعالى يرحمه ويكرم نزله ويوسع مدخله ويرفع درجته في المهديين من عباده ويكثر من حسناته ويتجاوز عن سيئاته ويغفر له خطاياه ويوسع له في قبره وينور له فيه، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. وبسر الفاتحة. الراجل كان منتظم الحقيقة، وكان دائما يجي يقعد هنا فعلا جمعة وثلاث، ينصت ويسمع بأدب، ولعل الله تبارك وتعالى يكون نفعه بهذه المجالس، وربنا يشفي مرضانا ويرحم موتانا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهديين المهتدين، واهد بنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك، مجتمعين على كلامك، وأظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، واجعل خير أعمالنا خواتمها، واجعل خير أيامنا يوم لقائك. واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصل اللهم على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.